بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فمراده صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أنواع العبادة الاستغاثة بالله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة هي طلب الغوث، ولا تكون إلا في حالة الشدة، في حالة الشدة والضيق. والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها، كأن يعينك على رد عدوك، أو يعينك في حاجة أنت مضطر إليها وهو يقدر عليها، لا بأس بذلك، كما ذكر الله عز وجل عن موسى عليه السلام في قصته مع القبطي: استغاثه الذي من شيعته، أي الذي من بني إسرائيل، استغاث بموسى لأن موسى من بني إسرائيل، على الذي من عدوه وهو القبطي من آل فرعون. فموسى عليه السلام كان فيه نجدة، شجاعة، وفيه بذل للمعروف والإحسان، طبع على هذا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فلطم القبطي وكزه، يعني لطمه بيده، وكان موسى عليه السلام قويا، فقضت عليه هذه اللطمة، فوكزه موسى فقضى عليه. ثم ندم موسى عليه السلام، قال: هذا من عمل الشيطان، استغفر ربه وغفر الله له. ولكن سبب هذا أن فرعون وقومه أرادوا أن ينتصروا للقبطي القتيل، فكانوا يسألون عن الذي قتله: من هو هذا الرجل الذي قتله من بني إسرائيل؟ يريدون الفتك به. فأصبح موسى خائفا منهم، أصبح خائفا منهم أن يعثروا عليه، فكان أن حصل شجار بين هذا الإسرائيلي مرة ثانية وبين قبطي آخر، فطلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه، فقال موسى عليه السلام: إنك لغوي مبين. هل قالها للقبطي أو قالها للإسرائيلي؟ إنك لغوي مبين. وأراد أن ينتقم من القبطي، فقال له القبطي: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فانكشف موسى عليه السلام أنه هو القاتل، وطار الخبر إلى الأقباط وتآمروا على قتل موسى. فجاء رجل من أقصى المدينة، جاء رجل يسعى يعني يسرع من أقصى المدينة، فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، لأنه انكشف. فأنجده الله بهذا الرجل الذي جاء منذرا له، فخرج من مصر خائفا يترقب، هرب متوجها إلى مدين، إلى أرض مدين يريد الفرار. وصل إلى أرض مدين وكان يريد الماء، يريد يشرب، جاء على البئر التي يسقون منها يريد أن يشرب، فرأى امرأتين ضعيفتين تذودان تدفع غنمهما، الغنم تريد الورد عطشة، والمرأتان يدفعان بها والناس يسقون، أمة وجد عليه ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، رجال يسقون مواشيهم، وأما المرأتان فهما منعزلتان بغنمهما يدفعانها عن الورود. فرق لحالهما عليه الصلاة والسلام، كان فيه نجدة شجاعة، رق لحالهما، سألهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذا دليل على ضعف المرأة، امرأتان ولم يستطيع أن يسقي الغنم، أن المرأة ضعيفة، هذا دليل على ضعف المرأة. فسقى لهما عليه الصلاة والسلام، سقى للمرأتين، سقى غنمهما وأنجدهما، ثم ذهبتا إلى والدهما الشيخ الكبير، ذكرتا له القصة وما فعله موسى عليه السلام، وهما لا يعرفانه، لكن معروفه الذي بذله أثر في الفتاتين. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا فيه أدب النساء والحياء، تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا أول الفرج لموسى عليه السلام. فذهب إليه، قص عليه القصص وأخبره بما حصل له في مصر، وأنه مطلوب وأنه خائف. قال له هذا الرجل الكبير لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، ليس لهم سلطان عليك الآن. عند ذلك عرضت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجره لرعي الغنم لما رأت فيه من القوة والأمانة والشجاعة، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي في أنه سقى الغنم وزاحم الرجال وأمين أنه لم ينظر إلى هاتين المرأتين بل كان غاضا لبصره عليه الصلاة والسلام عن المرأتين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل يرعى الغنم 8 حجج يعني سنين أو 10، هذا المهر فدل على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة، أو لازم يكون نقود أو مال، يكون منفعة. فاستأجره ورعى الغنم المدة إلى أن أكمل الأجل. لما قضى موسى الأجل سار بأهله، حمل زوجته وذهب إلى أرضه وديار قومه، وفي الطريق أرسله الله سبحانه وتعالى، اختاره رسولا وكليما. هذه قصة موسى. والشاهد منها استغاثه الذي من شيعته، دل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أنها جائزة، وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، هذا شرك، لأن هذا نوع من أنواع العبادة. لا تجوز الاستغاثة بالأموات والأضرحة والغائبين ولا الحاضر ولا الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه، الأموات لا تجوز الاستغاثة بهم مطلقة، انتبهوا، الأموات لا تجوز الاستغاثة بهم مطلقة، وأما الأحياء فيجوز أن يستغاث بمن يقدر فيما يقدر عليه، ولا يجوز أن يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الحديث الذي رواه الطبراني أن في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا إلى رسول الله نستغيث به من هذا المنافق. فذهبوا إليه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. فحمل المصنف رحمه الله حمل الحديث على النوع الذي لا يقدر عليه المخلوق، حمل قول الرسول لا يستغاث بي فيما لا يقدر عليه المخلوق وإنما يستغاث بالله. وغيره من العلماء قالوا هذا يقدر عليه المخلوق، الرسول قادر على أن يمنع هذا المنافق وأن يردعه، ولكنه أراد أن يحمي التوحيد من هذه اللفظة، فهذا حماية للتوحيد، وإن كان هذا في الأصل جائزا لكن يخشى أن يتدرج منه إلى ما لا يجوز. الرسول سد الباب في هذا وقال إنه لا يستغاث به، كما أن القوم الذين قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا لما خشي، هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا شك، سيد ولد آدم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا خاف عليهم من الغلو، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. خاف عليهم من الغلو، وإن كان لفظ سيد جائزة وهو سيد عليه الصلاة والسلام، والله قال في حق يحيى: وسيدا وحصورا. سيد، لكن الرسول أراد أن يسد الباب لما رآهم يمدحون الرسول خشي من الغلو، فقال: إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أنا عبد الله ورسوله، إنما السيد الله. هذا من باب حماية التوحيد. فالحديث يحتمل المعنيين، الله أعلم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا من باب التربية وحماية التوحيد. نعم. فمراده صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا الذي حمله المؤلف عليه، والحديث فيه احتمال آخر كما ذكرنا لكم. نعم. وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو إرهقه عدو يريد قتله أو أخذ ماله، فاستغاث بمن يحميه ويدفع عنه، هذا يجوز، يجوز هذا. نعم. مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا، أو يدفع في حالة ضرورة، أو يدفع عنه سبعا صائلا يريد افتراسه، يستغيث بمن حوله من الرجال ليحموه من هذا السبع، هذا جائز. نعم. أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا أو نحو ذلك، أو لصا يريد أخذ ماله. نعم. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس هذا، أن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله أنها عبادة، ولا يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيها، كالاستغاثة بالأموات والأولياء والصالحين والأضرحة التي أهلكت كثيرا من الناس اليوم. نعم. وأن كل غوث من عند، وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه. على الإطلاق، المغيث على الإطلاق هو الله، أما إغاثة المخلوق بما يقدر عليه هذه شيء خاص. نعم. أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، وأن كل غوث من عنده. نعم. وإذا حصل شيء حتى إذا غاثت أحد المخلوقين فيما يقدر عليه فهذا من عند الله، هو الذي سخره لك، وهو الذي يعني ساقه إليك. نعم. هو من عند الله أيضا. نعم. وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه. الحقيقة أن الإغاثة منه سبحانه، وهذا المخلوق سبب ساقه الله لك. نعم. وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز. نعم. فالحقيقة أن الاستغاثة الحقيقية لله، وأما إغاثة المخلوق فهي يقول مجاز، ولكن الواضح أن يقال الإغاثة الحقيقية لله سبحانه وتعالى حقيقة، وأما استغاثة المخلوق فيما يقدر عليه فهي تسببا، لا يقال مجاز، يقال تسببا. نعم. وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز. ولغيره مجاز وتقول سبب، سبب المخلوق سبب، والمغيث في الحقيقة هو الله. نعم. ومن أسمائه سبحانه المغيث والغياث. من أسماء الله المغيث والغياث، والغياث بمعنى المغيث، يا غياث المستغيثين، ينادى سبحانه ويدعى بذلك، يا غياث أو يا غوث المستغيثين. الصوفية عندهم الغوث يعني مرتبة من مراتب الأولياء، القطب والغوث عندهم هذا، نسأل الله العافية. نعم. قال أبو عبد الله الحليمي، أبو عبد الله الحليمي من الأئمة الأجلة من الشافعية. نعم. الغياث هو المغيث، الغياث هو المغيث بمعنى واحد. نعم. الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين. نعم. يا غياث المستغيثين أو يا غوث المستغيثين. نعم. وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه. أي المدرك لعباده في الشدائد، لأن ينقذهم من الدرك ومن الهلاك. نعم. ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. نعم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم أغثنا. نعم. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا ربه بالاستسقاء، قال اللهم أغثنا، فطلب الغيث من الله سبحانه والغوث من الله. نعم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم أغثنا إغاثة وغياثة وغوثا، وهو في معنى المجيب والمستجيب. نعم. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم. هذا في بدر، هذا في بدر لما تقابل المسلمون والمشركون، وكان المشركون يزيدون على المسلمين بالعدد والقوة، فعدد المشركين يبلغ الألف أو أزيد مسلحين، وعدد المسلمين لا يزيد على 310، 310. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استغاثوا بالله أن ينصره. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فنزلت الملائكة تقوي عزائم المسلمين وتشجعهم على المشركين وتلقي الرعب في قلوب المشركين، فنصر الله المسلمين العدد القليل على العدد الكثير. قد كانت لكم آية في فئتين، يعني في بدر التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم. وهو في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاواه ما لفظه والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جائز ولا ينكره عالم من العلماء، إنما ينكره إما جاهل وإما ضال. نعم. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغاثوا به، هذا الذي نفاه. نعم. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون مما يجب نفيها، الذي لا يقدر عليه إلا الله يجب نفيه عن المخلوق، ولا يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قام. من أثبت للمخلوق أنه يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر بلا شك. نعم. ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. نعم. مثل هذه المسائل قد تخفى على بعض الناس، فيبين لمن استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، يبين له أن هذا شرك ولا يجوز، لأنه ربما يلتبس عليه الاستغاثة الجائزة والاستغاثة الممنوعة، فيبين له هذا، فإن عصر فإنه يحكم بكفره. نعم. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق. أبو يزيد البسطامي هذا من العباد، من أئمة الصوفية القدماء. نعم. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. هذا صحيح، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق في لجة البحر بالغريق. الغريق لا يقدر ينقذ نفسه، فكيف ينقذ من استغاث به؟ إنما الذي يغيث في هذا الموقف هو الله جل وعلا. ولهذا المشركون على شركهم إذا كانوا في البحر وهاجت عليهم الرياح وخشوا من الموت، فإنهم يتركون دعاء الأصنام ودعاء الأوثان والأولياء ويخلصون الدعاء لله، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد ولا يغيث في هذه المواقف إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يدعون الله مخلصين له الدعاء في حالة الشدة في البحر، لأنهم يعلمون أنه لا يغيث إلا الله وهم مشركون، فيخلصون الدعاء لله، إذا نجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يكفر نعمة الله عز وجل وينسى الذي حصل له في البحر. فالمشركون يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، أما عباد القبور فهم يشركون في الرخاء والشدة، شركهم دائم، فإذا وقعوا في البحر وخشوا من الغرق صاروا ينادون بالأولياء والصالحين ويستغيثون بهم، فصار المشركون أعرف منهم بالتوحيد، توحيد الربوبية. نعم. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. نعم. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. نعم. مسجون يستغيث مسجون آخر يبيه خلصه من السجن، هو ما خلص نفسه كيف يخلص غيره؟ فهذا من باب العبث، استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، يعني فيما لا يقدر عليه المخلوق، لأن السجين ما يقدر يخلص نفسه. نعم. وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون. أما الاستعانة فهي تكون عند الحاجة لا عند الضرورة، عند الحاجة بالنون، وهذه تجوز في المخلوق فيما يقدر عليه أيضا، قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيجوز الاستعانة بالمخلوق في أمور الدنيا والحاجة إلى المال وإلى أن يحمل معه شيء ثقيل يعينه أو يعينه على بناء بيت أو ما أشبه ذلك، يجوز هذا، ليس هذا من الشرك، وهذا يثاب عليه الذي يعين أخاه. نعم. أما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه شرك. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لا يستعان إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق. نعم. وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. نعم، إعطاء المال، إعانة على الحمل الشيء، إعانة على البناء، إعانة، هذا يقدر عليه المخلوق. نعم. ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته أو يبلغ رسالته. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به، ومنه إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نعبد هذا حصر، نحصر العبادة في الله ونحصر الاستعانة بالله، فلا نعبد غيره ولا نستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. نعم. وأما التشفع بالمخلوق كذلك، التشفع بالمخلوق فيما يقدر عليه من الدعاء، أن يدعو الله، هذه شفاعة، إذا دعا لك فقد شفع لك عند الله. وكذلك إذا كان له جاه ومعرفة بالناس وشفع لك عند من عنده حوائج الناس من الأغنياء أو من الملوك أو الموظفين فلا بأس بذلك، من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة التي يقدر عليها المخلوق مرغب بها، ومن ذلك الدعاء، أن تطلب من أخيك أن يدعو الله لك بشفاعة. صلاة الجنازة شفاعة، لأن المصلين يدعون للميت، هي شفاعة له عند الله عز وجل. نعم. وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. نعم، تطلب من المخلوقين الأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه، أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه. نعم. وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع. نعم، لا شك أن الشفاعة حق، الشفاعة حق، ولكن لها شروط. إذا كانت الشفاعة في أمور الدنيا وما يقدر عليه الإنسان فلا بأس، إذا كانت الشفاعة عند الله فلا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للمشفوع للشافع أن يشفع عنده. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع بأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة عند الله لها شرطان: إذن الله جل وعلا بها ورضاه عن المشفوع فيه أن يكون من أهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من بعد أن يأذن الله، وكأي من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرطين. نعم. وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع. نعم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا. الدعاء، دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، هذا الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأولياء والصالحون يشفعون لغيرهم يوم القيامة، والأطفال الصغار الذين ماتوا أفراطا يشفعون. نعم، بمعنى أنهم يدعون الله عز وجل، يدعون الله عز وجل أن يخلص هذا الإنسان من العذاب إذا كان من أهل الإيمان. نعم، وأن يخرجه من النار. نعم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى رب، أن يشفع لهم إلى ربه. هذا الشفاعة العظمى، الناس المؤمن والكافر يطلبون من الرسول أن يشفع لهم عند الله في أن يخلصهم من الموقف، هذه شفاعة عامة للمؤمن والكافر، فيستأذن من ربه ويدعو ربه حتى يؤذن له، فيدعو الله أن يأتي لفصل القضاء بين الناس ويريحهم من الموقف. نعم، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط. نعم، الشفاعة العظمى بمجمع عليها، أما شفاعته في أهل الكبائر من أمته فهذه يخالف فيها الجهمية، ويخالف فيها المعتزلة، ويقولون لا شفاعة في من دخل النار ولو كان من المؤمنين، لا شفاعة فيه، من دخلها يخلد فيها، ينكرون الأحاديث الواردة في ذلك والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فيثبتونها بالشرطين المذكورين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه. نعم، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب. نعم، يعني الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى هذه لم يختلفوا فيها، إنما الخلاف في الشفاعة في عصاة الموحدين، فالمعتزلة الجهمية والمعتزلة نفوها والعياذ بالله، هذا ينطبق عليهم هم، أليس لهم ذنوب؟ أليس لهم معاصي؟ هم عندهم كبائر، فهم واقعون فيما حكموا به. نعم، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين أو لرفعة درجات، تكون الشفاعة في بعض أهل الجنة لرفعة درجاته في الجنة. نعم، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط، لم يقل أحد من المسلمين الذين هم على السنة والجماعة بنفيها، إنما هذا خلاف الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة. نعم، وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال صلى الله عليه وسلم: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. نعم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما تعلمون عقد بابا على هذا الحديث، باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي جاء يطلب منه أن يستسقي للمسلمين، وأنهم أصابهم الجدب وأصابهم الشدة، ثم قال: هذا كله لا بأس به، لكن الرجل قال: فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عند قوله نستشفع بالله عليك، فقال: إن شأن الله أعظم، شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع، فهو جعل الله شافعا عند المخلوق، وهذا تنقص لله عز وجل. الرسول غضب عند ذلك وأنكر على هذا الرجل، وأنكر على هذا الرجل هذه اللفظة نستشفع بالله عليك. أما أول الحديث نستشفع بك إلى الله، هذه لم ينكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، فأقره على قوله نستشفع بك على الله، بمعنى نطلب منك الدعاء. ما نستشفع بك على الله يعني نطلب منك الدعاء لنا في السقيا. هذا لم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يطلبون من الرسول أن يستسقي لهم، وهذا الشفاعة. نعم. فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع، فهو جعل الرسول أعظم من الله عياذ بالله. نعم. وسيأتي تمام الكلام في الشفاعة. نعم، في باب الشفاعة. نعم. وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، توسل إلى الله جل وعلا منه شيء ممنوع ومنه شيء جائز. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا جائز، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، تتوسل إليه بأسمائه سبحانه وتعالى فادعوه بها. أيوب عليه السلام ماذا قال؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، فتوسل إلى الله برحمته لأنه أرحم الراحم، فالله جل وعلا استجاب له. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا مشروع، بل هو مطلوب مرغب فيه. ثانيا، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي أسلفها العبد، يكون له أعمال صالحة ووقع في حاجة أو في شدة، يتوسل إلى الله بما سبق له من الأعمال الصالحة، هذا جائز أيضا، بدليل حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة سدت عليهم الغار، فقالوا: لا، إنه لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم. فقال أحدهم: توسل إلى الله ببره بوالديه. ثاني، توسل إلى الله بحفظه لأجرة الأجير حتى جاء وأخذها. الثالث، توسل إلى الله بعفته عن الزنا لما تمكن من المرأة التي كان يريدها ويراودها، وتمكن منها ولا بقي إلا مواقعة الفاحشة جلس بين رجليها قالت يا هذا اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام الرجل وتركها وترك ما أعطاها من الدراهم 120 دينار تركها له وتاب إلى الله. عند ذلك انفرجت الصخرة خرجوا يمشون. هذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. نعم. وكذلك التوسل إلى الله بدعاء الصالحين هذا جائز. تطلب من رجل صالح من أخيك أنه يدعو لك هذا جائز أيضا. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالجاه، جاه الشخص، أو بالحق، بحق النبي أو بحق فلان، أو التوسل بالذات، بذات الشخص، هذا كله لا يجوز، هذا ممنوع. نعم. وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، فقد قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، عز الدين ابن عبد السلام المسمى بسلطان العلماء، نعم، فقد قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من أئمة المالكية، نعم، إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. هذا رأي لبعض العلماء، أنه يجوز التوسل بالنبي إلى الله، يعني بذات النبي إلى الله، ولكن الصحيح أنه لا يجوز إلا بدعاء النبي، أما ذاته فلا يتوسل بها، لا يتوسل بالمخلوق إلى الخالق، لأن هذا معناه القسم، الإقسام على الله، لأن الباب باء القسم، أسألك بنبيك، هذا قسم، تقسم على الله بنبيه، هذا لا يجوز. إنما تتوسل إلى الله باتباعك له وتصديقك به ومحبتك له، هذا عمل صالح، نعم جائز هذا. أما التوسل بذات النبي هذا لا يجوز، وإن كان ابن عبد السلام أجاز هذا. نعم. إن صح الحديث فيه، ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه، حديث الأعمى الذي مر بكم في توسل الوسيلة، وتحصل منه أن الأعمى توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب من النبي أن يدعو الله أن يرد عليه بصره. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو، والرسول أيضا يدعو له، وقال اللهم اقبل في شفاعة نبيك، أي اقبل دعاءه، اقبل دعاءه لي، فتقبل الله ورد عليه بصره. هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس توسلا بذاته. نعم. ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم، أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. شوف، ادعوا الله لي، توسل إلى الرسول بدعائي. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يعني بدعائه، لأنه طلب من النبي أن يدعو له، أتوجه إليك وأسألك بنبيك، يعني بدعائه لا بذاته. نعم. ثم الحديث قل، الحديث يفسر بعضه بعضا. نعم. ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي في. نعم، تشفع إليك بالنبي في رد بصري، يعني بدعاء النبي، بدعاء النبي، لأنه طلب من النبي أن يدعو له، الرسول أجابه وقال له توضأ وصلي وادع بهذا الدعاء، الرسول دعا والرجل دعا استجاب الله له، هذا من التوسل بالدعاء، بدعاء الشخص. نعم. وقال فإن كان لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. نعم. وللناس في معنى هذا قولان عن هذا الحديث. نعم. أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم صار ما يمكن طلب الدعاء منه، طلبوا من أقرب الناس إليه وهو عمه العباس، طلب عمر من العباس أن يدعو للمسلمين بالغيث، فدعا العباس وهم يؤمنون فسقاهم الله عز وجل. هذا من التوسل بدعاء الصالحين. نعم. وإنا نتوسل الأعمى من هذا النوع توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وهو في صحيح البخاري وغيره بلا شك هذا. نعم. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء، يعني في دعاء النبي يطلب منه الدعاء. نعم. ثم توسل بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه. بحيث يدعو إذن توسلوا بدعاء العباس. نعم. بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم. نعم. في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه، ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم. نعم. لا يخفاك أن الواقع أنهم كانوا يتوسلون بالنبي في حياته بدعائه، استغيث لهم ويدعو لهم وهم يؤمنون، وبعد موته استغاثوا بغيره وهو العباس مثل ما كانوا يستغيثون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله لهم. فالاستغاثة بطلب الدعاء من الصالحين الحاضرين هذا شيء طيب. نعم. ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا. هذا الذي فعله عمر بحضرة المهاجرين والأنصار ولم ينكره أحد، هذا يكون بمثابة الإجماع. نعم. فبالإجماع أن التوسل بدعاء الشخص العبد الصالح أنه جائز. نعم. وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه بالتوسل بالعباس رضي الله عنه، يعني بدعائه. نعم. وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام لأمرين. وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام لأمرين. الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، يعني بالدعاء لا إشكال جواز التوسل بدعاء الغير من الصالحين. نعم. الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم. توسل بدعائهم أما أعمالهم الصالحة فهي لهم، ما يجوز للإنسان يتوسل إلا بأعماله هو، ولا يتوسل بأعمال غيره وصلاح غيره. هذه نقطة مهمة، وإن كان ظاهر كلام الشيخ هنا أنه يجيز هذا الأمر، لكن نحن لا نتوسل بأعمال غيرنا، وإنما نتوسل بأعمالنا الصالحة نحن، ولا ينفعنا صلاح غيرنا. تلك أمة، قال الله جل وعلا لما انتسب اليهود والنصارى إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال الله جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكل بعمله هو لا بعمل غيره. نعم. والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. قلنا أن التوسل بأعمال الآخرين لا يجوز، وصلاح الآخرين لا يجوز، إنما يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة هو التي عملها هو. نعم. فإذا قال قائل، يكفي نقف عند هذا. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كنت أستغيث بأحد من الناس، فكيف أتوب من ذلك؟ نعم، إيش يقول؟ يقول: كنت أستغيث بأحد من الناس، فكيف أتوب من ذلك؟ هذا مجمل السؤال، إن كان قصدي يستغيث به فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك، أما إن كان يستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، عليه التوبة إلى الله وترك هذا الشيء. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، يقول: قول موسى عليه الصلاة والسلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، هل يجوز الدعاء لهذا عند الشدائد واليأس من الأمور؟ موسى عليه السلام خشي من ضياع الطريق، طريقه إلى مدين، خشي أن يضيع الطريق، فهو يسأل الله أن يدله على الطريق إلى مدين، إلى مقصده. ونعم، هذا لا بأس به، إذا خشيت أنك تضيع بالبر ادعو الله أن يهديك الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى النجاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشيخ الذي ذهب إليه موسى عليه السلام في مدين هو شعيب عليه السلام؟ ما يدرى، الله أعلم، الله أعلم. بعض الناس يقول أنه شعيب، ولكن ما هو بالظاهر، ما هو أنه شعيب. نعم، ما هو من الله، ما ذكر أنه شعيب، ما ذكر أنه شعيب، وإنما هو شيخ كبير، وحصل مع موسى معه ما حصل من الاتفاقية، فهو رجل من صالح من أهل مدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ديانة الأقباط في زمن موسى عليه السلام؟ ديانتهم عبادة فرعون، استخف قومه فأطاعوه، أعوه يا قوله أنا ربكم الأعلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أليست أسماء الله سبحانه وصفاته توقيفية؟ فلماذا نقول يجوز أن ندعو الله بأن نقول يا مغيث المستغيثين، ولم يرد ذلك من أسمائه بدليل صحيح؟ إيش إدراك أنه ما ورد؟ هذا وارد، هذا وارد، لكن أنت ما دريت، أنت لست بحجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس إذا أعجبه شيء فإنه يقول يا صلاة النبي، فما حكم هذه اللفظة؟ لا يجوز هذا، ليش يا صلاة النبي؟ هذا دعاء ونداء، لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لا يقول يا الله؟ لماذا لا يقول يا الله ولا يقول يا صلاة النبي؟ لا يجوز أن يقول يا نبي يا النبي، ينادي النبي، ما يجوز هذا. فكيف يدعو صلاة النبي يناديها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا دلالة على جواز الاستغاثة بقوله سبحانه فاستغاثه الذي هو من شيعته، لأن موسى آنذاك لم يكن نبيا، والإسرائيلي الذي استغاث بموسى كان كافرا؟ هل هذا قول لشيخ الإسلام؟ أنا ما شفت كلام شيخ الإسلام فيها، إن كان أنه وجده السائل يجيبه لنا نشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استدل أحد الصحفيين بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع المرأتين، استدل بها على جواز الاختلاط، يقول ووالله إني لأعرف أن استدلاله خطأ، ولكن كيف نرد على مثل هؤلاء؟ مش أدرى أن مختلطات، هن عازلات غنم على حدة، تذودان على حدة من القوم، ولم تخالط القوم على البير ونزح الماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر فضيلتكم أن أبي يزيد البسطامي من الصوفية القدماء. نعم. فهل يعتبر رحمه الله من العلماء؟ وما الفرق بين الصوفية القدماء والصوفية المتأخرين؟ الصوفية القدماء يغلب عليهم العبادة والزهد، ولم تحصل عندهم شطحات مثل شطحات المتأخرين من الصوفية، هم عباد وزهاد، ولم يحصل عندهم شطحات الصوفية المتأخرين، هذا الفرق بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لم يتحقق فيها شرط الرضا عن المشفوع، فكيف يجاب عن ذلك؟ إيش؟ يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لم يتحقق فيها شرط الرضا عن المشفوع، فكيف يجاب عن هذا؟ ما شفع فيه بإخراجه من النار، إنما شفع في تخفيف العذاب عنه فقط، جعل في ضحضاح من النار، وعليه نعلان من النار يغلي من جمرتان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، هو ما شفع فيه في إخراجه من النار كما يشفع في عصاة الموحدين في إخراجهم من النار. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أحسن ما نظم في التوحيد لكي يحفظه المسلم؟ إيش؟ ما أحسن ما نظم في التوحيد لكي يحفظه المسلم؟ والله ما أعرف يعني شيء خاص فيها، لا ما أعرف منظومة في التوحيد، توحيد أهل السنة والجماعة، وأما توحيد الأشاعرة فيه منظومة. جوهرة التوحيد، لكنه في علم الكلام كله توحيد الربوبية كلها. أما توحيد عند أهل السنة والجماعة أنا ما أعرف يعني منظومة شاملة للعقيدة، هذا عصري إذا ما هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ نظم الشيخ حافظ هذا عصري. نعم. ولا أدري عن استيعابه لأبواب العقيدة كلها، ما أدري ما قرأت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن نقول عمن ينكر أحاديث الشفاعة؟ ها؟ أقول هل يجوز أن نقول لمن ينكر أحاديث الشفاعة إنه كافر؟ والنضال نقول إنه ضال، فإن كان يعرف أنها حق وأنها ثابتة وينكرها كفر بذلك. أما إن كان يظن أن ما ثبتت أو يؤولها تأويل يظن أنه سائغ هذا يضلل ولا يكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخذنا في كتاب التوسل والوسيلة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من الدعاء أن هذا عائد النفع لعمر، ولا يطلب أحد من أحد الدعاء له لأن هذا يحمله على أن يتكل على دعاء غيره. سؤاله هل هذا على إطلاقه؟ نعم، قلنا لكم هناك إن كون الإنسان يدعو هو ويستغني عن غيره هذا أفضل من كونه يطلب الدعاء من غيره، لأن هذا في حاجة إلى المخلوق وذلة للمخلوق، والمسلم ينبغي أن يتعفف عن السؤال، يتعفف عن السؤال، فكونه يدعوه هذا أفضل. وإن كان يجوز أن يطلب أن من يدعو له يجوز، لكن الخلاف الأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن أحدهم قد قال إن طلب الدعاء لك من الخلق، تطلب منهم من يدعو لك، فيه ضعف التوكل على الله وليس من تمام التوكل والاعتماد عليه، فهل هذا القول صحيح؟ يعني عمر عنده ضعف توكل على الله لما طلب الدعاء من العباس، الصحابة لما طلبوا الدعاء من الرسول عندهم ضعف توكل؟ لا، هل مظنة الإجابة، لأن دعاء العبد الصالح مظنة الإجابة، ما هم توكل عليه وإنما هو مظنة الإجابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الناس إذا أراد أن ينادي شخصا فإنه يقول له يا سيد، فهل هذا جائز؟ جواز جائز، لكن تركه أو لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الشافع المشفع، ما معنى قوله المشفع؟ الذي يقبل الله شفاعته، المشفع الذي يقبل الله شفاعته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يستدل بعض أهل البدع بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأنه قد قال ما الشرك أخشى عليكم، بأنه ما الشرك أخشى عليكم، بأنه لا يوجد شرك في الأمة المحمدية. وين هالحديث اللي يقول ما قال الرسول ما الشرك أخشى عليكم، بل الرسول خاف على صحابته الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. ما يقول ما الفقرة الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الفقرة أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، هذا الحديث الوارد. أما الشرك فخافه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على أصحابه، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الاستغاثة بالكفار فيما يقدرون عليه؟ عند الحاجة لا بس، عند الضرورة لا بس، عند الضرورة لا بس. إذا جاك سبع يبي يفترسك وعندك كافر مسلح ما تقول له ساعدني؟ هذا أمر جائز، هذه أمور مباحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز الاستغاثة بالجن؟ لا، الغائبين والأموات والجن لا يجوز الاستغاثة بهم، لا تجوز الاستعانة والاستغاثة بالغائبين والأموات، إنما هذا في حق الحي الحاضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول بعض الناس علي الطلاق، هل هو شرك؟ يقول ما حكم قول بعض الناس علي الطلاق أن تفعل كذا، هل هذا شرك وحلف بغير الله؟ لا، هذا يجري مجرى الحلف، ولا ما هو وما هو بحلف، لكن يجري مجرى الحلف لأنه علق عليه الشيء على فعله وعلى تركه، فهو يجري مجرى الحلف وليس هو بالحلف. الحلف ما كان بالواو أو بالباء أو بالتاء، والله، تالله، بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض من الناس عندما يريد من شخص آخر شيئا فإنه يقول له والنبي أن تفعل كذا، فهل في هذا القول شيء؟ وأنا نعم، هذا حلف، هذا حلف بغير الله، والنبي هذا حلف بغير الله، لكن هو قد يكون نشأ على هذا ولا قصد الحلف، إنما درج على لسانه، ولكن على كل حال يجب تجنب هذه اللفظة ونهي من تحصل منه. هذه كثير ما تكون على ألسنة المصريين، والنبي والنبي كذا. نعم. ويقول حبيبك، واحد يقول والنبي إني موحد. نعم. ويقول حفظك الله، وهل أنكر على من يذكر هذا الأمر؟ نعم، بين له علمه، بين له، يمكن أنه جاهل ما يدري، بين له هذا، شاف الناس يقولون في بلده ونشأ عليه وظن أنه جائز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول بعض الناس يا وجه الله، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز نداء الصفة يا رحمة الله يا وجه الله، إنما ينادى الموصوف سبحانه يا الله. نعم. ويتوسل إليه بصفته أو باسمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قمت اليوم بدعوة أحد العمال إلى الإسلام فقبل الدعوة وطلب مني أن أعطيه تفسيرا للقرآن الكريم بلغته، هل يجوز لي أن أعطيه هذا التفسير الذي بلغته، أو إنما أعطيه كتابا آخر فيه تعليم عن الإسلام؟ لا، هو ترجموا معاني القرآن الكريم، ترجموها وأرسلوها إلى الدعاة في الخارج ليعطوها من يرغب من الكفار لأجل أن يعرف معاني القرآن. أما نفس القرآن فلا يترجم ولا يجوز ولا يمكن أيضا، لكن ترجمة معانيه وتفسيره لا بأس، تعطيه ترجمة التفسير. نعم، يسمى ترجمة معاني القرآن الكريم ولا يقال ترجمة القرآن الكريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يوزع الآن، ترجمة معاني القرآن يتوزع الآن في مكاتب التعاون وفي المراكز الإسلامية ومن مجمع المصحف ومن رابطة العالم الإسلامي، يوزع ترجمة معاني القرآن الكريم. نعم، احصل على نسخة وأعطه إياها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قال بعض طلبة العلم إن السنور المنهي عن أكله وبيعه هو القط البري، أما الهر المعروف عندنا الآن فيجوز للإنسان أن يأكله وأن يبيعه لأنه لا دليل على تحريم ذلك، هل كلامه صحيح؟ لا دليل على كلامه، هو السنور يعم الهر كله، ولا دليل على تخصيصه هو بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة وردت تسأل عن حكم متابعة كرة القدم والنظر إلى اللاعبين أثناء المباريات، هذا ضياع وقت ولا فائدة فيه، ووقت الإنسان ثمين، وقت المسلم ثمين، لا يضيعه في هذه الترهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يقول لآخر في يوم الجمعة أن يقول له جمعة مباركة؟ لا، هذا لم يرد أنه يهنى بيوم الجمعة، ما يهنى بيوم الجمعة، هذا ما ورد، حتى يوم العيد ما ورد شيء، لكن هذا شيء يعني درج عليه الناس. والإمام أحمد يقول أنا لا أبدأ بالتهنئة، لكن من بدأني بها رددت عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل دعا بهذا الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فقال له صاحبه: بل قل وذريتي. فهل من هنا لبيان الجنس أو للتعليم؟ إذا جاء بالآية يأتي بلغوية، ما يغيرها. إذا جاء بالآية يأتي بها بلغوية ولا يغيرها، أما إذا دعا بلفظ من عنده فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن طلاب في حلقة تحفيظ للقرآن. نعم. يقول نحن طلاب في حلقة لتحفيظ القرآن ونحضر مثل هذه الدروس، فهل من نصيحة لنا وفقكم الله؟ جزاكم الله خيرا على طيب، خير إلى خير، تحفظون القرآن في أماكنه وتحضرون الدروس لتستفيدوا منها، هذا شيء طيب، استمروا عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أخشى من الرياء لدرجة أني لا أصلي عند أحد. لا يا أخي، ما يجوز لك تترك العمل تقول أنا أخشى من الرياء، هذا من الشيطان. اعمل العمل وأخلص لله عز وجل، لا تترك العمل خوفا من الرياء، هذا ما يريده الشيطان، يثبطك يقول لك لا تصلي، لا يظن أنك ترائي بهذا، لا تقوم الليل يخشى عليك من الرياء. نسأل الله السلامة من الرياء ومن الشرك، واستمر على العمل الصالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علي كفارتا يمين ومعي بعض المال، لكنني بحاجة إليه ولا أستطيع أن أكفر به، فهل علي الصيام أم يجب علي أن أكفر؟ نعم عليك الصيام، إذا كان ما عندك شيء زائد عن حاجة تطعم فتصوم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وأنت غير واجد زائد عن حاجك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كان على والدي دين ولم أعرف صاحبه، ثم إنني قد عرفته الآن، فهل أتصدق عن صاحب الدين أم ماذا أعمل؟ إذا عرفته توديه له إن كان موجود، وإن كان ميت تعطيه لورثته ولا تصدق به، إلا إذا لم تجده ولم تجد له وارثا تصدق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز فرقعة الأصابع في الصلاة؟ لا، هذا من العبث، هذا من العبث والدلالة على الكسل. نعم. انتهى.